لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم إنه لا إله إلا أنت، لا رب غيرك، ولا معبود بحق سواك. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، وما قدسناك حق تقديسك، وما قدرناك حق قدرك. وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. تقضي ولا راد لقضائك، وتحكم ولا معقب لحكمك. أخبر عنك النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجلي لنا من عظيم حكمتك وبالغ إرادتك وسمو سلطانك واندياح قدرتك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله رب العالمين على هيئة ديك، قدماه في الأرض، بل في الأرض السابعة، وعنقه مثنية تحت العرش، تسبيحه في دأبه كله أنه يقول: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله رب العالمين ردا عليه: ما علم ذلك من حلف بي كذبا. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم قدرة ربنا سبحانه، وعن اتساع خلقه وسمو عظمته، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الرحل أو صوت الكرسي إذا ما جلس عليه. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضوع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته ساجدا لله رب العالمين. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن لله رب العالمين ملائكة خلقهم منذ أن خلقهم إلى أن يبعثهم يوم القيامة بعد النفخة الأولى، وهم سجود لله رب العالمين ما لهم من شأن إلا وضع الجباه على الأرض ذلة لله وفقرا إليه وإنابه، فلم يصنعوا شيئا في حياتهم وفي عمرهم الذي من الله رب العالمين به عليهم، لم يصنعوا شيئا في العمر كله إلا السجود. فإذا ما أماتهم الله رب العالمين ثم أحياهم كان أول ما يقولون إذا ما أحياهم الله رب العالمين بعد الإماتة أن يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي، وأن تجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار يا عزيز يا غفار. سبحانك ما أعظم شأنك، ما عبدناك حق عبادتك. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر فيما صح عنه أنه لو أن عبدا من عباد الله رب العالمين خلقه الله رب العالمين فمنذ خلقه كان مربوطا مقيدا إلى ذيل فرس فهو يسحبه على وجهه إلى يوم القيامة، واحتسب ذلك كله عند الله رب العالمين لكان قليلا في جنب ما يستحقه الله رب العالمين. ما شكرناك حتى شكرك، وإن خيرك لنازل إلينا وإن شرنا لصاعد إليك، لا نفلح إلا في الشر ولا نحسن إلا إياه. كأنما قدت تجلاتنا من الشر وصيرت أنفسنا على المعصية، وكأننا نتمرد على الطاعة تمردا، وكأن قلوبنا قد نقعت في موقوع الشر والرذيلة والإثم، فلا تحسن خيرا ولا تبض قطرة من خير ولا من فضيلة. فاللهم عفوك وغفرانك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك. اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك. اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك، فاجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. ضاقت عليهم الأرض حتى أصبحت أضيق من كف اللئيم، لا مخلص ولا منجا، وهم كثر كثير كما أخبر النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك إلا بشؤم المعصية، وما ذلك إلا بمرارة الإثم، وما ذلك إلا من وقر ومن أوقاع الذنوب. نسأل الله رب العالمين أن يرن علينا وأن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فإن هذا الدين ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكلفا بأدائه من ربه إلا ليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محررا جباها ورقابا وقلوبا وقوالبا لكي يحرر ذلك كله من العبودية لغير الله رب العالمين، ليضع ذلك كله في إطار من الحرية الكاملة بالعبودية لله رب العالمين. وإن العز كل العز لفي طاعة الله رب العالمين وفي الذل لله رب العالمين، في رقاب خاشعة وفي أبدان مضانعة وفي قلوب مخبتة منيبة لله رب العالمين، في ليالي تسهر طاعة لله رب العالمين ذكرا وقياما، وفي أنهار ونهارات وأيام تمضى على الظمأ مطوية صياما لله رب العالمين جوعا عطشا حتى كرد الكوثر فتسقى من يد النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. إن الكون كل الكون طائر لله رب العالمين، وما من عاص غير الإنسان الأثيم. وأما الإنسان التائب الطائر المخبت لله رب العالمين فمتسق مع الكون كله بمفرداته طاعة، طاعة وإنابة وإخباتا لله رب العالمين، وعوبة عوبة وعودة من الإثم إلى بحبوحة نعيم الطاعة، إلى حلاوة الذكر في الأسحار العليا لله رب العالمين استغفارا وتضرعا وإنابة، كما بين ربنا سبحانه في محكم التنزيل وبالأسحار هم يستغفرون. الكون كله خير لله رب العالمين، فإذا أطاع الإنسان ربه انسجم مع الكون الطائع لله رب العالمين، واذا عصى الانسان الفقير ربه اصبح في الكون نشازا. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واذا مات ابن ادم وكان اعضاء للجبهة ساجدا لله رب العالمين بكى عليه موضعان، موضوع سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. بل ان الارض الطائعة تنسجم معه النار التي حرمها الله رب العالمين دخولا على الابرار، تنسجم الجنة كما تنسجم النار مع الارض الطائعة للعزيز الغفار. فإنه قد صح عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد المسلم اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار ثلاثة، قالت النار اللهم أجره من النار. فالنار نفسها وهي عذاب ربنا سبحانه ويصب على الذين قد حادوا عن دينه وعن شرعه وعن سنة نبيه منسجمة مع الطائعين الابرار. وهو بنفسها تدعو الله رب العالمين ان يعيذ من استعاذ بالله العزيز الجبار منها. فمن قال ثلاثا اللهم اجرني من النار قالت النار اللهم اجره من النار. واذا قال العبد المسلم اللهم ادخلني الجنة اللهم ادخلني الجنة اللهم ادخلني الجنة ثلاثة قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. الكون كله قائل لله رب العالمين وما من عاص غير الثقلين الانس والجن هما وحدهما يخرجان على اطار الطاعة والعبودية لله رب العالمين وهما وحدهما يتمردان على اطار العبودية الكاملة لله رب العالمين. واما الكون كله فطائر منسجم في اطار الطاعة والعبودية الكاملة الشاملة لله رب العالمين. وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين ان العبد المسلم اذا ما كان مقبلا على الله رب العالمين وآذته زوجه في الدنيا فإن زوجه من الحور العين تقول ويحك كفي عن أباه فإن مره وديعة لديك يوشك أن يعود إلينا ويحك كفي عن أباه فإن مره وديعة لديك يوشك أن يعود إلينا. كون فرح فلا تكن في الكون نشاسة. كون مخبت فلا تكن في اطار الاخبات متمردا جبارا. كون منيب فلا تفسد في الارض بعد اصلاحها. لا تفسد في الارض بعد اصلاحها كما امر الله رب العالمين. ولو ان الناس اطاعوا النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم طاعه كامله محققه ما وجد في الارض شر قط وما وجد في الارض شقاء قط بل سعاده وحناء في الكون. ولكن قدر الله رب العالمين ان يكون للنار من اهل الارض اهلا أن يكون للنار من أهل الأرض أهل وأن يكون للجنة من أهل الأرض أهل. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار إنه هو العزيز الغفار. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الغريب غريب حيثما حل وان الانسان في هذه الدنيا بامر النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم غريب. كن في الدنيا غريبا كن في الدنيا غريبا كن في الدنيا كعابر السبيل كن في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كعابر على قنطرة كجائز على مجاز ثم راح وتركه. كن في الدنيا غريبا او كعابر سبيل وما من عاقل وريد يعد في ديار الغربة لنفسه مخلدا وانه لعلى يقين من انه زائل ومرارا يقين من انه لا بد مرتحل. كن في الدنيا غريبا او كالغريب ان لم تستطع ان تكون غريبا وانت في الحق غريب. الغريب اذا ما كان عائدا الى دياره فانه يعد العده وانه يتعلم تزود بالزاد. الغريب اذا ما اراد ان يرحل فانه يعد نفسه للرحيل وللارتحال، وما من عاقل يعد لديار الغربة ما يعد ثم لا يدع لارضه التي فيها المستقر زادا على عتادا. المقام ليس هاهنا، المقام هناك، والبقاء ليس هاهنا بل البقاء هناك، والنعيم ليس هاهنا بل النعيم هناك، حيث لا هناك هناك. فمن كان عاقلا بحق متبعا للنبي صلى الله عليه واله وسلم بصدق فليعلم انه غريب وانه على سفر، وان الوقت واقف، وان القارعة تأتي على حين رسله، وان الموت قد يأتي بغتة، وان الآزفة قد تأزف من قبل الاستعداد للرحيل. ان لم يسلك رضوان الله عليهم من كانت احوالهم بحيث اذا قيل له انك تموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله شيئا من اقداره على الله رب العالمين ومن تفريغ الوسع لله رب العالمين ومن صف الاقدار في انصاف الليالي قياسا لله رب العالمين بكاء. كان احدهم يقول في زاوية الحجرة وفراش اهله وزوجه في زاويتها المقابلة، تقول فما كان بعد القيام يستطيع ان يصل الى فراشه الا حبوا. ايها الاحبة من اتباع محمد صلى الله عليه واله وسلم، دونكم امرا مهولا بيانه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وحبكم ان كنتم من اهل الايمان رؤوف رحيم كما بين ربنا سبحانه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال كنا في جنازه وخرجنا مع النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم فوصلنا بقيع الغرقد ولما تلحد الجنازه بعد فجلسنا، وجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم والتففنا جلوسا حوله، فاخذ عودا ينكت به في الارض صلى الله عليه واله وسلم ثم يرفع بصره الى السماء ويخفضه ويقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الدنيا، ادبار من الدنيا واقبال من الاخره، يعني اذا كان في الاحتضار والنزع، الدنيا تولي والاخره تقبل، هذه تذهب وتلك تاتي. ان العبد المؤمن اذا كان في ادبار من الدنيا واقبال من الاخره جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، عليهم ثياب بيض، ومعهم أكفان من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، والحنوط هو العطر لكفن الميت خاصة. جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، عليهم ثياب بيض، ومعهم أكفان من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، فجلسوا منه مد البصر. وهو يحتضر. فإذا ما أراد الله رب العالمين للروح أن تخرج ويضرب الموت ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، جاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال له: أبشر يا عبد الله بجنة الله ورضوانه. ثم نزع ملك الموت روح العبد المؤمن فتخرج في يده كالقطرة من في السقاء، يعني تخرج منسابة بنعومة شديدة لا عمة فيها ولا مشقة، كما تنساب القطرة من في السقاء أو الصنبور. فلا تدعوه الملائكة التي جلست مد البصر، تستقر روح المؤمن في يده لحظة واحدة، بل تأخذ روح المؤمن في أكفانه من في أكفان من أكفان أهل الجنة أتوا بها، فتعطر بحنوط من حنوط أهل الجنة أتوا بها، ثم يصعدون بها إلى السماء. تنبعث من عريح مسك كأطيب ريح وجدت على ظهر الأرض قط، ثم يصعدون إلى السماء الدنيا فيستفتحون. ما من ملك فيما بين السماء والأرض ولا من ملك في السماء إلا يدعو الله رب العالمين أن تجلس تلك الروح الطيبة من قبله، ثم يصلي عليها أن يدعو لها. ما من ملك فيما بين السماء والأرض وما من ملك في السماء إلا يصلي على تلك الروح الطيبة المؤمنة، ويدعو الله رب العالمين أن تجوز تلك الروح من قبله وبإزائه. ثم يستفتحون أهل السماء الأولى، يقول أهل السماء الأولى الملائكة التي تحمل روح المؤمن: ما هذه الروح الطيبة؟ كانت في الجسد الطيب. فتقول الملائكة: هذه روح فلان. ينادونه بأحب أسمائه التي كان يحب أن يدعى بها ويسمى في الدنيا، فيدعون له ويصلون عليه. ثم يصعدوا إلى السماء السابعة، يقول ربنا سبحانه: اجعلوا روح عبدي في عليين، ثم ردوه الى الارض، فاني وعدتهم اني منها اخلقهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فتنزل الملائكة بعد ذلك بروح العبد المؤمن الى جسده في قبره. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد بعد أن ترد في الروح بعدما كانت في أعلى عليين، وأنه لا يسمع خفق النعال نعال المشيعين مودعين من حبيب ومحبوب وغائب ومشهود، أن العبد يأتيه ملكان يتأثران في شعورهما، تتقد أعينهم شررا، يخطان الأرض بأنيابهما خطا، معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، فيقعدانه في قبره فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان مثبتا مؤمنا فيقول: ربي الله رب العالمين ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان: قد علمنا أنك تقول ذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين فعل الله ما يشاء. ثم ينادي مناد من قبل السماء ان اخرجوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. فيقول العبد المؤمن رب اقم الساعة. وفي رواية يقول للملكين فاذن لي ان اتي اهلي فابشرهم. فيقول له الملكان اسكن اسكن ليس هذا لك بوقت. واما العبد الفاجر الكافر وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا ويسأل الله رب العالمين ان لا تمر من قبله ولا تكون بإزائه. فاذا ما صعدوا بها الى اهل السماوات فاستفتحوا ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. يقولون روح فلان ابن فلان باخبث واقبح الاسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. يقول ربنا سبحانه اجعلوا روح عبدي في اسفل سافلين اجعلوها في سجين. ثم انزلوا بها فتلقى من السماوات الولى حتى ترد الى الجسد لا تعود عودا رفيقا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. كذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فتعود يأتيه المنكر والنكير فيقعدانه من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يقول الابعد ها لا ادري كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيضرب ضربة يصير منها ترابا لذريتا لتلو ثم تعاد اليه الروح ثم يفرش له من النار ويفتح له الى النار فهو في عذاب البوار وبئس القرار الى ان يرث الله رب العالمين الدنيا ومن عليها. ايها الاحبة لستم بدار قرار انتم بدار مجاز. افهم هذه جيدا. فان السلف الصالح عليهم الرضوان كانوا فاهمين. نعم ودونك مذهب في الفهم لو انك استعملته لنجوت برحمة الله رب العالمين ان كتب لك السلامة. سلامة ابن دينار ابو حازم تدخل على عمر بن عبد العزيز بعدما ولي امرة المؤمنين وعمر جالس في صدر المجلس رضي الله عنه ورحمه وسلمة ابن دينار شيخه ومحدثه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما كان عمر واليا عليها. دخل سلمة وقد بعد العهد بعمر بن عبد العزيز دخل على عمر وهو امير للمؤمنين فكأنما لم يعرفه من تغير حاله واشار اليه عمر ان اقبل فاتى. قال انت عمر امير المؤمنين؟ قال نعم. قال لقد تغيرت الم يكن وجهك نديا وثوبك وعيشك رخيا وجلدك طريا فما الذي غيرك؟ الم تكن في نعمة فمن صيرك الى البؤس وقد ملكت الاصفر والابيض واصبحت اميرا للمؤمنين؟ قال وما الذي تغير مني؟ قال وجهك الذي محف وجسدك الذي عجف وجلدك الذي يبس وعيشك الذي خشوشا. قال عمر فكيف لو رأيتني بعد 3 ايام من موتي في قبري وقد سالت حدقتي وعيناي على وجنتي وقد انتفخ بطني واصبح مرتعا للدود والهوام وقد سال الصديد من دبري فكيف بك؟ لو رأيتني بعد 3 أيام فكيف بك لو أني لم رأيتك؟ فكيف بي لو أنك رأيتني بعد 3 أيام في قبورنا وقد انتثرت الشهور وانفجرت البطون وعدنا طعاما للجود والهوام؟ كنت تكون أشد لي مكرونا وأبعد عني إقبالا وأشد إقبالا على الآخرة. وقال يا سلمة حدثني بحديث سمعته منك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتني عن ابي هريرة رضي الله عنه. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم فاعدنا. قال اي حديث هو؟ فقد حدثتك الكثير عن ابي هريرة عليه رضوان. قال حديث حدثتنيه عن العقبة الكرود. قال نعم حدثتك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان وراءكم عقبة كرودا شموسا صعبة المرتقى لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الظالم الاعجف. ان وراءكم عقبة كرودا مستصعبة ان وراءكم رطلا يا لحيه ان وراءكم صراط لا يجوزه الا اهل الثبات الا اهل اليقين والاخلاص. ان وراءكم عقبة كرودا لا يجوزها الا المخفون الا الدائر الاحذ. فما عليه يقول عمر بن عبد العزيز لو اني اضمرت نفسي واضمرت جسدي واظلمت نهاري واسهرت ليلي لله رب العالمين اتقاء نار قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها اتقوها ولو بشق تمره. فمن استطاع ان يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل. الم يحن علينا ان نتقي النار ولو بشق تمره؟ افقهوها وعوها لان من هذا الامر المنهاج وان نظامهم هو النظام وان اساسه الذي ارسل هو الاساس وان من حاد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه على شفا الهلكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من رفض وعصى. قيل من يعبى يا رسول الله؟ قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللهم اجعلنا ممن اطاع لا ممن ابى واجمعنا مع النبي في الجنة انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فاعلموا عباد الله ان الله رب العالمين خلق الانسان فسواه فعدله وقال سبحانه يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسورك فعدلك. فجعل الانسان في احسن صورة في احسن تقويم. ولان الله رب العالمين جعل للجسد نظاما وسنة لا يخرج عليها والا فسد حاله. فجعل الله رب العالمين الرأس محموما على عنق مركبا على جذع تتحرك به اطراف. وجعل الله رب العالمين للعينين في الراس موضعا وللأذنين فيها موضعا وللمخ في داخل عظمة الجمجمة موضعا. وجعل الله رب العالمين تركيب الانسان لاعضائه تركيبا امثل. لو ان الانسان مات فجعل العينين في القفا وجعل الاذنين في وسط الرأس واتى بالطرفين السفليين فجعلهما مكان الطرفين العلويين وعكس واتى بالكبد مقام القلب وبالقلب مقام الصحال. لو ان الانسان فعل ذلك لافسد الخلقة التي خلق الله رب العالمين. اذا للانسان صورة جعله الله رب العالمين عليها. الاسلام كالانسان السوي سواء بسواء. له رأس وله اطراف وله قلب له جسد. والعبرة عند الانسان المؤمن الفاهم فهما حقيقيا الا يشوه جسد الاسلام. الا يأتي بالعينين في القفا وبالاذنين في وسط الرأس ويخلق تلك الخلطة التي يابه رب العالمين ان تكون بها حياة لانها خارجة على السنة والنظام. ضع كل شيء في الاسلام موضعه. وضع الاهم قبل المهم وضع المهم قبل الذي فوقه في الاهمية وكذلك دواليك. لا تخلط. واعلم انك مسؤول عن نفسك اولا. ثم مسؤول عن من يليك ممن هو في ولايتك فلا تخلط. واحذر ان تحكم على الناس قبل ان تحكم على نفسك. واحذر ان ياخذك الغرور فتظن ان الناس ستطيعك ونفسك لك عاصية. اتطمع ان يطيعك قلب سعدى وتزعم ان قلبك قد عصاك. فاذا كان قلبك قد عصاك فقلب سعدى احرى بان يعصيك. واذا كان قلبك يتمرد عليك ولا يطيع فكيف تطلب من الناس ان تلتزم بالذي تقول. اعلم انك اذا اردت ان تطاع فلا بد ان تطيع. واعلم انك الطاعة لله رب العالمين امرا وسرا. يظهر الله رب العالمين في المظهر والجوهر، في الحركة والسكون، في الاقبال والادبار، في اليقظة وفي المنام. تقول ابنة واعظ لابيها من السلف الصالح عليهم الرضوان: يا ابتي ما لي اذا سمعك الناس رأيت الدموع تبتدر الى اعينهم، واذا تحدث فلان وفلان لم يتحرك منهم احد. فقال: يا بنيتي ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة السكلى التي تبكي على ولدها وفي ذات كبدها وشقي نفسها وشقيقها. ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. ضع كل امر في الاسلام موضعه ولا تنشغل بالحكم على الناس. فإنا وإنا لله راجعون. قد شغلنا تصنيف الأنام عن دعوة الأنام لعبودية الملك العلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كن طاعا يطيعك كل شيء وكن مخبطا يلين بكفك الحديد. أخبر على الله رب العالمين بقلبك أنت واعلم ان الله قد خلقك بكلك. فلا يقبل منك الا ان تعود اليه بكلك. لا يقبل منك تبعيدا ولا تشريكا. ومن اتى بشريك لله رب العالمين رب الله رب العالمين البضاعة كلها. واعلم ان التوحيد يعكره ادنى شيء واقل. وتصور دلوا من لبن صافي رائق مثلج يبول فيه طفل او تقع فيه قطرات من دم. اي نفس وان كانت ظلا واي مهجة وان كانت عطشا تقبل على مثل هذا وان كان في الامتناع عنه حتفها. كذلك التوحيد اقل شيء يفسده واقل الشرك يشوه جمال صفحته. واعلم ان الشيطان يفجر البذور في القلب ويأتي الهوى والدنيا فينمي ما القى الشيطان. عد الى الله رب العالمين بكليتك وانب وتب الى الله رب العالمين واعلم ان الموت ادنى لك من شراك نعلك وان الجنة التي تأتي عقب الموت مباشرة ادنى للمؤمن من شراك نعله وان النار التي تأتي بعد الموت مباشرة ادنى للكافر والفاجر من شراك نعله. ليست لكم بدار قرار. فعلى اي شيء يكون الصراع؟ على ما تصطرعون؟ وفي اي شيء تختصمون؟ وما من حبيب لك وما من مقبل عليك من ابن او اهل او زوج او ولد الا وانت مفارقه او هو مفارقك؟ ضائق انت طعم الحزن عليه او ضائق هو طعم الحزن عليك؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا ايها الحزن، يا ايها الحزن الذي كانما صيغت منك الدنيا لما خرج ادم من الجنة، انك لتمس النفوس مسا فتجعل المختار صلى الله عليه وآله وسلم دائما عبره يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما رؤي في حياته ابدا مستجميعا ضحكا صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الشان فيه ان يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. هوامها معلوم وفراقها محسوم. ففي اي شيء يكون الصراع؟ وعلى اي شيء يكون الصراع؟ قدم قدم قدم قدم فإنما تقدمه ستلقاه هنا وفي القبر. فإن العمل الصالح يأتي للعبد المؤمن في قبره بأحسن آية، في أحسن لباس، بأخلق وجه ولسان يبشره بالجنة والرضوان. فيقول العبد له من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالخير، بشرك الله بالخير والرضوان. يقول أنا عملك الصالح. واما الاخر فياتيه بشر وجه، بشر عيه، فيبشره بالنار وبئس القرار. فيقول العبد الصالح ولهذا المخلوق المشوه من انت؟ بشرك الله بالنار، وجهك يجيء بالشر لا ياتي منك خير. يقول انا عملك الصالح، انت الذي صنعتني انا صنيعتك، انت الذي سويتني انا كانما صغت من عملك انت. نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، كنتم مظالمة وتوبوا الى الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين سبحانه ان يصلي على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان يرحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. انفذ ما فيما جرت به المقادير، انفذ ما فيما جرت به المقادير، انصب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر عيننا من الخيانة، طهر عيننا في مجد من الخيانة، طهر عيننا من الخيانة. اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك فاغفر لنا وارحمنا، اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك فاغفر لنا وارحمنا، اللهم إن كنا قد عصيناك فإنا نحب من يطيعك فاغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعل الدنيا هينة علينا، اللهم اجعل الدنيا هينة علينا، اللهم اجعل الدنيا هينة علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم ارزقنا الاخلاص واعذنا من النفاق، اللهم ارزقنا الاخلاص واعذنا من الرياء، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء فاغفر لنا وارحمنا، اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء فاغفر لنا وارحمنا، اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء فاغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا خشاة فلينا، اللهم إنا خشاة فلينا، اللهم إنا خشاة فلينا، اللهم إنا خشاة فلينا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مرضى طاعتنا، اللهم إنا مرضى طاعتنا، اللهم إنا مرضى طاعتنا، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس، اللهم لا معز لمن أذلت فأعزنا، لا معز لمن أذلت فأعزنا، لا معز لمن أذلت فأعزنا، لا معز لمن أذلت وأنت العزيز فأعزنا، لا معز لمن أذلت وأنت العزيز فأعزنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، واجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، واجعل من امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا.